بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 72 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 13 من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن أحكام الصلاة، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال سبحانه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم ذكر أن أبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. واختلف العلماء في الأمر الذي جاء في هذه الآية في قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل هذا لكل قراءة، وأن كل من سمع القرآن يتلى أنه يجب عليه الإنصات والتدبر، أم أن هذا الأمر إنما أمر به المصلي إذا كان يقتدي بإمامه، فإذا قرأ الإمام فيجب عليه الإنصات ولا يجوز له أن يقرأ مع قراءته؟ وهذا هو الأظهر. ثم استثنى العلماء من ذلك من لم يتم قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام، لأن بعض الأئمة قد يتعجل في القراءة بعد الفراغ من الفاتحة في قراءة شيء من القرآن، فلا يتم المأموم قراءة الفاتحة، أو أن بعض المأمومين يتأخر في القراءة، فإذا لم يتم قراءة الفاتحة فإنه يتم قراءة الفاتحة، لأن الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة آكد من الإنصات لقراءة الإمام، فإن الإنصات واجب وقراءة الفاتحة ركن عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم واجب وهو آكد من الإنصات، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي للمأموم أن يقرأ مع إمامه، وإنما ينصت لقراءة الإمام. قال: وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، يعني ما أمر الله عز وجل به من القيام والركوع والسجود كل ذلك داخل في الأمر بالسكوت، لأنه لا يجهر في ركوعه ولا في سجوده ولا في شيء من أفعال الصلاة، وإنما يسر بها. وأيضا أشار المصنف رحمه الله إلى ما ذكره الله عز وجل من قوله: وقوموا لله قانتين. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. دل على عظم هذه المذكورات التي أمر الله بها في الصلاة، فإن الله أمر بالقيام والركوع والسجود. وتكلم العلماء رحمهم الله في المفاضلة بين هذه الأجزاء من الصلاة، أيها أفضل، هل هو القيام أو الركوع أو السجود؟ لا تصور يا شيخ، هذا لا يصور. هل الأفضل القيام أو الركوع أو السجود؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من فضل القيام لأن الله عز وجل أمر فيه بالقراءة وقال وقوموا لله قانتين، ومنهم من فضل الركوع لأن فيه تعظيم للرب، ومنهم من فضل السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذه الأجزاء كلها عظيمة في الصلاة، وهي من دليل على تعظيم الله تعظيم المصلي لله عز وجل، فهو قانت في قيامه، معظم لله في ركوعه، قريب من الله تبارك وتعالى في سجوده. قال المصنف رحمه الله: وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. نعم. ثم ذكر هذه الآية وهي قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية السبب نزولها أن لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وأمر الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل ذلك، يعني قبل نسخ القبلة، وكانوا يستقبلون القبلة الأولى، فظنوا أن الصلاة تبطل باستقبال تلك القبلة المنسوخة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان المذكور هنا هي الصلاة، وهذا مما يدل على أثر معرفة سبب النزول في التفسير، فإن من طرق التفسير معرفة أسباب النزول، فإن الإيمان المذكور هنا هو الصلاة التي هي سبب كلام الصحابة رضي الله عنهم في صلاة إخوانهم الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل على عظم هذه الصلاة، وقد سماها الله إيمانا. وتسمية الصلاة إيمانا مناسب لما شرع في هذه الصلاة، وكما سبق يعني أن نبهت عليه في بعض الدروس من ميزات هذه الصلاة، وأنها تجمع بين أجزاء الإيمان، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنها جمعت بين عبادة الله عز وجل بكثير من الجوارح، فالمفاصل والعظام والحواس كلها تشارك في هذه الصلاة، وكل أنواع العبادات القولية من قراءة وذكر ودعاء واستغفار تدخل في الصلاة، وكل أنواع التسبيح من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل كلها داخلة في الصلاة، والحوقلة تقال عند النداء إليها، فدل على عظم هذه العبادة، فتسميتها إيمانا مناسب لما تشتمل عليه هذه العبادة العظيمة من أجزاء كثيرة من الإيمان ومن كثير من شعب الإيمان. ولهذا فإن هذه الصلاة هي أعظم شعب الإيمان بعد النطق بالشهادتين، وهي أعظم الشعب في زيادة الإيمان، كما يلاحظ على كل من حافظ عليها أنه يزداد إيمانا ويقينا وقوة في عبادته، وإذا فرط فيها كان هذا ضعفا في عبادته وفي استقامته. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما، وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك. أيضا نبه المصنف على ما أمر الله به تبارك وتعالى من المحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا، كما في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمر الله بالمحافظة على الصلوات كلها، الصلوات المشروعة التي شرعها الله عز وجل، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة واجبة. وكذلك شرعت الصلاة على سبيل النفل المؤكد وعلى سبيل النفل المطلق كما هو معلوم. والصلاة الوسطى اختلف فيها وفي ذلك أقوال متعددة، حتى أنه ما من صلاة من الصلوات 5 إلا قيل هي الصلاة الوسطى، ولكن أرجح ما ذكر فيها أنها صلاة العصر كما ذكر ونبه على هذا المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. نعم، لا شك أن المسارعة والمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلوات وغيرها من العبادات، لأن العبادة هي من أعمال الخير التي يسارع إليها المؤمن ويسابق فيها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما سهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة وأمر أمته بذلك عند وجود السبب. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل قيل أنه شدة العذاب، وقيل أنه واد في جهنم. وقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتوعد الله عز وجل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا كان هذا الوعيد هو عن الساهين عن الصلاة وهم الذين يؤدونها بعد خروج وقتها، فكيف بالذين لا يصلون؟ فكيف بالذين ضيعوها بالكلية ولم يؤدوا شيئا منها؟ فإن الوعيد يتنزل عليهم من باب أولى. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلاحظوا قول الله عز وجل عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم ساهون، ولو قال في صلاتهم ساهون لهلك أكثر الأمة، لأنه ما من إنسان إلا وله سهو في صلاته، ولكن قال عن صلاتهم، ومعنى عن صلاتهم أي سهو عن الصلاة، وليس هذا هو السهو الذي يعذر به الإنسان وهو الغفلة، فإن السهو معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان والسهو معفو عنه، ولكن المقصود هنا السهو هو التهاون بالصلاة والغفلة عنها والتغافل عنها وعن أدائها في وقتها حتى يخرج الوقت، ثم يصليها بعض هؤلاء المتهاونين بعد خروج الوقت، فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد. وأما السهو فيها فإنه يعرض للأمة، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى مرتين في صلاته، وحصل له أنه سهى في صلاته وسجد سجدتين، وهذا معفو عنه، يعفى الله عنه عن هذه الأمة. ولكن قول المصنف: وأما السهو فيها فلم يذمه الله، لا شك أن الله يعفو عنه، ولكن السهو هو قصور في صلاة المصلي، السهو هو قصور، وبطبيعة البشر فإنه لا يسلم أحد من السهو، ولكن لا شك أن الصلاة التي سلمت من السهو أنها أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله بأمور الأمة لربما شغله ما هو أعظم عما يكون في صلاته، كما كان عمر يخبر أنه يجهز الجيش وهو في صلاته، يعني أنه يشغله النظر في الجيش وفي تجهيزه في صلاته، فهذا قد يكون لأمور عظيمة اشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه. وأما غفلة الناس اليوم عن الصلاة وكثرة أحاديث النفس بالدنيا وبملذاتها وبما فيها، فلا شك أن هذا قصور وهو نقص في هذه الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والعقل هو أن يدري ما يقول وأن يعقل ما يقرأ وما يذكر الله عز وجل به في صلاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذم تعالى المنافقين الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. أيضا ذكر المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا في حق المنافقين. ذكرهم الله عز وجل أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فوصفهم بثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يقومون إليها وهم متكاسلون وفي تباطؤ وفي ثقل لقيامهم لهذه الصلاة. ولهذا كان بعض السلف من حرصه على مفارقة المنافقين والابتعاد عن صفاتهم إذا قام للصلاة يقفز قفزا حتى يخرج من هذه الصفة الذميمة التي وصف الله بها المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وهذه الصفة وإن وصف بها المنافقون إلا أنها تحصل لبعض المؤمنين، وهذا من نقصهم، فإن المؤمن ينبغي إذا قام للصلاة أن يقوم إليها في نشاط، وأن يقوم إليها في بانشراح صدر، وأن يسعى إليها متوسطا بين الجري وبين التباطؤ والتثاقل، أن يكون مهتما بها وبالحرص عليها يسعى إليها وهو فرح بسعيه إليها. وأما التباطؤ عند القيام إليها والتكاسل فإن هذه صفة من صفات المنافقين، ولكنها ليست من النفاق الأكبر. وأما الصفة العظيمة التي هي من صفات المنافقين وهي فرقان ما بينهم وبين المؤمنين، قول الله عز وجل: يراءون الناس، فهذا والعياذ بالله هو النفاق الأكبر، وهو أن يقوم المصلي لا يقوم لصلاته إلا رياء. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا من النفاق الأكبر، لا ينبعث لصلاته منذ أن يخرج من بيته إلى أن يؤديها ويرجع إلا وهو في رياء. هذه من صفات المنافقين النفاق الأكبر. وأما يسير الرياء الذي يعرض للمصلي في صلاته وهو تزيين الصلاة لما يرى من مراقبة الناس، فهذا يعرض لبعض المسلمين وهو نقص عظيم في صلاتهم، لكن الرياء الأكبر هو هذا، أن لا يقوم إلا رياء وسمعة والعياذ بالله، ولا ينبعث إلا للرياء. قال: يراءون الناس، أي يراءون الناس بأعمالهم ويرون الناس أعمالهم حتى يحمدوا عليها أو يسلموا من العقوبة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. يراءون الناس، قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه الصفة الثالثة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: لا يذكرون الله إلا قليلا في هذه الصلاة، كما جاء في الحديث إن المنافق يؤخر الصلاة فإذا خرج وقتها قام ونقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقيل: لا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يذكرون الله بعد صلاتهم وقبل ذلك وفي سائر أحوالهم بخلاف المؤمنين الذين يكثر ذكر الله على ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال الصحابة: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمؤمنون والمؤمنات كثير الذكر لله عز وجل. واختلف العلماء في كثرة الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقيل إن من ذكر الله في اليوم 300 مرة فهو من المكثرين، وقيل أنه لا حد له، ولكن يغلب على المسلم الذكر على لسانه. وقيل إن الذكر الكثير هو أن يعرف الرجل بالذكر، كلما رأيته رأيته يذكر الله تبارك وتعالى. فالمنافق بخلاف المؤمن، فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، والمؤمنون يذكرون الله كثيرا. فعلى المؤمن أن يتخلص من صفات المنافقين بكثرة ذكر الله وبقيامه لصلاته في نشاط ورغبة وحب لها، وأن يخلص النية ويخلص في صلاته يريد بها ما عند الله، ويحذر من الرياء والسمعة ومراقبة الناس، وإنما يراقب الله تبارك وتعالى. قال: ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص. أيضا هنا نبه المصنف على أنه قد يحصل التكاسل عند أداء هذه الصلاة، فإن بعض الناس إذا ركع في تكاسل، إذا قام من ركوعه في تكاسل، إذا أراد أن ينهض للقيام بقي فترة وهو متحفز يريد القيام، والمريض معذور. وأما غيره فإن بعض الناس تعود على هذا الكسل ولو كان شابا، فهذا ينافي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يبادرون إلى الانتقال من ركن لآخر من غير تأخير. فلا ينبغي التباطؤ في أداء هذه الصلاة ولا الكسل في أدائها، وإنما يؤديها المسلم وهو راغب فيها، مقبل عليها، فرح بدخوله فيها، يحزن لخروجه منها. قال المصنف رحمه الله: وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. نعم، أيضا الخشوع في الصلاة مما مدحه الله عز وجل، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فدل على مدح الخشوع. واختلف في الخشوع هل هو واجب أو أنه مستحب، والصحيح أنه مستحب، لكن كلما خشع القلب سكنت الجوارح، فسكون الجوارح دليل على خشوع القلب، وإذا اضطرب القلب اضطربت الجوارح، لأن القلب ملك الجوارح، فباضطرابه تضطرب الجوارح، وبسكونه وخشوعه وإقباله على الله تقبل هذه الجوارح على الله عز وجل. فينبغي الحرص. والخشوع هو من أثر التدبر، الخشوع يكون من أثر التدبر لما يقرأه الرجل في صلاته وما يقوله، فإنه إذا كان متدبرا خشع قلبه، إذا قال سبحان ربي العظيم وتذكر عظمة الله وتذكر اسم الله وسبح الله، فإنه يستحضر هذه المعاني، فإذا كرر هذا التسبيح مرتين أو ثلاثة أو أكثر وجد لهذا أثرا في قلبه. وهكذا في كل موطن من صلاته، في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه وفي استغفاره وفي صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحضر هذه المعاني ويجد لها أثرا في قلبه. وإذا غفل عن التدبر ذهب الخشوع، وإذا ذهب الخشوع جاء الشيطان وأجلب على هذا المصلي بخيله ورجله وأدخله في أمور عظيمة من الوساوس ونزغات الشيطان والخطرات حتى ينصرف من صلاته وهو لا يدري ما قال. فما أبعد ما بين الصلاتين، صلاة الخاشع وصلاة هذا الغافل الذي لا يدري ما قال في صلاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله، وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله صدر سورة المزمل، وهي أمر الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وأشفق على نفسه، فكان يأتي لخديجة زوجه رضي الله عنها ويقول: زملوني زملوني. فنزلت هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. خير بين هذه الأمور المذكورة في قدر ما يقوم من الليل، وأمره الله عز وجل بذلك. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأثنى الله عز وجل على هؤلاء المصلين وعلى المستغفرين بالأسحار، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا قال بعض أهل العلم: ينبغي للمصلي أن يترك بعد صلاته وقتا يستغفر الله فيه حتى يجمع بين الوصفين المذكورين في هذا السياق: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا دليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قضاء الليل، من قيام الليل معظم الليل، وأنهم قليلا من الليل ما يهجعون. في ذلك معنيان: أن القليل من الناس هم الذين يؤدون هذا، وعلى المعنى الآخر أن هؤلاء الذين يصلون أن القليل من الوقت ما يهجعون، وبقية الوقت يصلون فيه ويعبدون الله. وهذا شيء مؤسف إذا ما نظرنا إلى حالنا اليوم مع ذلك الحال وما أخبر الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأصبح المسلمون اليوم قليلا من الليل ما يهجعون، لكن في أي شيء، ليسوا في صلاة ولا في استغفار ولا في ذكر، إما في لهو، ولربما كان على المعاصي وعلى شاشات التلفاز وهذه المضلات المغريات. فقليل من الليل ما يهجعون، بل لربما أن بعضهم لا يهجع من الليل شيئا، ولكن في غير عبادة وفي غير رضا الله عز وجل. فهذا شيء يؤسف له، أن هذه الأرض التي خلفنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم نقم بما قاموا فيها، ولم نؤدي ما أدوا، ولا معشار ما أدوا على هذه الأرض. فالواجب على المسلمين أن يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخير في هذه البقاع المقدسة الفاضلة في مكة والمدينة وفي سائر بلاد المسلمين التي كان فيها السلف يقومون الليل ويعبدون الله ويتناوبون القراءة في بيوتهم، حتى إن بعض الصالحين كلما انقطع مصلي من صلاته أرشد آخر حتى لا يأتي على هذا البيت وقت من الليل إلا وفيه قارئ من العشاء إلى الفجر، يتبادلون الأوقات حتى يبقى هذا البيت يقرأ فيه القرآن إلى الفجر، كانوا يحرصون على هذا. فنحن في هذه العصور وفي هذه الأيام إلا من رحم الله، ولا يزال الخير باق في الأمة، لكن كثير من المسلمين فرطوا كثيرا في هذا الأمر وتهاونوا في هذا الأمر، ولربما إن بعضهم لا يوتر ولو بركعة، وهذا تفريط، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن ترك قيام الليل والمداومة عليه من خوارم المروءة ومن الأمور التي تنقص من مروءة الرجل ومن قوة تدينه. نعم. قال المصنف رحمه الله: واستدل بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، على وجوب الجماعة وركنيه الركوع وفضله وأنه تدرك به الركعة. نعم، هذا في قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. قال استدل به على وجوب الجماعة وركنية الركوع، على وجوب الجماعة لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، وعلى ركنية الركوع أي أن الركوع ركن، وأنه في الصلاة، لأن الله عبر بالركوع عن الصلاة، والصلاة يعبر عنها بالقيام، يقال قام الليل بمعنى صلى، ويقال ركع ركعتين بمعنى أنه صلى ركعتين، ويقول سجد سجدتين بمعنى أنه صلى ركعتين، فيعبر عن الصلاة ببعض أجزائها العظيمة. قال المصنف رحمه الله: واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حال الأمن من باب الأولى. نعم، هذا من الاستدلال اللطيف، أن الجماعة إذا وجبت في حال الخوف فإن وجوبها في حال الأمن من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد. نعم، استدل بهذه الآيات في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقول الله عز وجل: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، استدل به على وجوب النداء للصلاة، وهو من فروض الكفايات، يجب على المسلمين أن يكون فيهم من ينادي بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أمسك عن قتالهم حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا لم يسمعوا النداء في تلك القرية وفي ذلك البلد قاتلوهم، لأن الصلاة شعار الإسلام، وإذا لم ينادى للصلاة في بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذه الصلوات في المساجد، ينادوا إليها ويؤدونها في المساجد. وهذا أيضا على دليل على وجوب الجماعة، لأن النداء للصلاة لاجتماع المسلمين لأداء هذه الصلاة في مساجدهم. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات وإخباره بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال: سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله، يدل على مشروعية سجود الشكر. نعم، أشار المصنف هنا إلى أن الله ذكر السجدات في القرآن وهي سجود التلاوة وهو مشروع، وأما الذم فإن الصحيح أنه لم يرد الذم على ترك السجود الذي عند التلاوة، لأنه لا ذم على ترك مستحب، وإنما ذم الله الذين يتركون السجود الواجب في الصلاة وهم المشركون والكفار الذين لا يسجدون لله ولا يعبدون الله عز وجل. وسجود التلاوة مستحب عند الجمهور كما ذكر المصنف، والقاعدة الشرعية أنه لا ذم على ترك مستحب ولا ينفى الإيمان على ترك مستحب. ولما وجد الخلاف في سجدة صاد نبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، قال وسجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله، لأنه وقع خلاف في هذه السجدة في صاد فنبه عليها المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم، وفي الأخرى وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخره، والذكر عقب الصلوات الخمس. نعم، هذه الآيات في قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وفي الآية الأخرى وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل، لأن القيام هنا هو قيام الليل والتنفل لله عز وجل بقيام الليل، ويدل أيضا على الذكر عقب الصلوات الخمس، ويدل أيضا على التسبيح والاستفتاح للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية. فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف، وذلك القصر المطلق. نعم، في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق السفر. وهذا فيه تنبيه من المصنف على أن من قال أن السفر المبيح للقصر هو الطويل، فنبه على أن كل ما يطلق عليه أنه سفر أنه تقصر فيه الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أن أقل ما تقصر فيه الصلاة 4 فراسخ، وهي ما يعدل 80 كيلا، وهو يعدل مرحلتين للإبل قديما، ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا. الصحيح أن كل ما أطلق عليه أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة. قال: فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها، كما شرع للمسلمين صلاة السفر صلاة الخوف، وهو أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة يصلون ركعة، ثم بعد ذلك ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فيتمون هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتمع فيها السفر والخوف. قال: كما دل عليها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أيضا هذا دليل على يعني أداء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الأئمة. وقال: فإذا كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، إذا كان سفر بلا خوف قصر العدد، وإذا كان مع الخوف فإنها تقصر الصلاة أيضا كما يؤدونها في صلاة الخوف. وشرع للأمة صلاة الخوف لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يباغتهم العدو في أثناء الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فيها فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما، كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وهذا في سياق خبره عن صلاة الخوف وأنه شرع الذكر بعدها، وذلك لما يحصل فيها من الخلل ومن الخوف الذي لربما شغل عن الخشوع فشرع الله الذكر. وفيه مشروعية الذكر بعد الصلوات الخمس لأن الذكر يجبر ما حصل في الصلاة من نقص. وفي قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة دليل على أن الأمر الأول متعلق بصلاة الخوف، ثم دلت السنة على الذكر بعد صلاة الأمن والطمأنينة التي دلت عليه السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار التي يأتي بها والتسبيح والتكبير والتحميد وما شرع أيضا من الأذكار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أو العصر من أذكار المساء، كل هذا يدل على الذكر. ثم ذكر أن الصلاة إنما شرعت لذكر الله، ودل على أن الذكر بعدها يجبر ما حصل فيها من نقص لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة من أجل ذكري، اللام للتعليل أي لأجل ذكري. وسائر العبادات إنما شرعت لذكر الله، الحج شرع لذكر الله، الصلاة لذكر الله، النطق بالشهادتين هي ذكر لله، كل العبادات هي شكر وذكر لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وفي قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. ثم احتج بقول الله تبارك وتعالى في قوم موسى واجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا فيها خوفا من فرعون، اجعلوا بيوتكم قبلة، قال بعض المفسرين أي اجعلوها أماكن للصلاة وصلوا فيها، وهذا دليل على مشروعية الصلاة عند الخوف في البيوت. ونبه المصنف على مسألة مشهورة عند الأصوليين وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، قيل شرع من قبلنا هو شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده وينسخه، وقيل شرع من قبلنا ليس شرع لنا لقول الله عز وجل كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع السابقة هي ليست شرع لنا، وما جاء من الخبر في كتاب الله عن شرع من قبلنا هو من قبيل القصص لا من قبيل الأمر بشرع من قبلنا، وهذا هو الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، وأن الله أغنانا بهذه الشريعة عن الشرائع السابقة، وما ذكر في القرآن من الخبر عن الشرائع السابقة هو من باب القصص لا من باب الأمر بها، فإن بني إسرائيل أمروا بقطع أعضائهم عند التوبة، فلا يكون هذا شرعا لنا أن نقطع أعضاءنا عند التوبة، وهذا معلوم عند أهل العلم، ولكن قال بعض أهل العلم إذا لم يرد في شرعنا ما يرده أو ينسخه فهو شرع لنا، وهذا هو موطن الخلاف. إذا لم يشرع لنا في ديننا فهو ليس بشرع لنا، وإذا دلت الأدلة على أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا ما ينسخه فليس هو شرع لنا، لأن هذه الشريعة أتمها الله وأكملها، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كانت هذه الشريعة ناقصة ما وصفها الله بالكمال، ومعلوم أن هذه الشريعة كلها من الله تبارك وتعالى. فلو أراد الله أن يشرع لنا شيئا مما شرع لمن قبلنا لنص عليه الشارع، كما شرعت الصلاة والصوم والحج والجهاد شرع لمن قبلنا وشرع لنا. فهذا دليل على أن الله إذا أراد أن يشرع لنا تشريعا أخبرنا به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه في شرعنا وبلغنا عن شرع من قبلنا فهو ليس بشرع لنا. وإن لم يدل دليل على رده فإن نعلم أن العبادة توقيفية، بل نقول نحن نحتاج إلى دليل يدل على مشروعيته، لأن الأصل أن الشرائع السابقة منسوخة، فلا نقول إن لم يرد دليل على نسخه. عموم هذه الشريعة أنها ناسخة لما قبلها، فالنسخ جاء عاما في القرآن والسنة أن هذه الشريعة ناسخة، فكيف نقول أن بعض ما شرع لمن قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ؟ هذه الشريعة كلها ناسخة والقرآن ناسخ للكتب قبله، فما لم يرد به الأمر في شرعنا فإنه ليس بشرع لنا، هذا هو الصحيح. ولهذا لما أراد الله بحكمته أن يشرع لنا ما شرع لمن قبلنا شرعه لنا، كما شرعت لنا الصلاة وشرع لنا الحج وشرع لنا الجهاد وشرع بعض ما شرع لمن قبلنا، بر الوالدين وغير ذلك من وصلة الأرحام وتحريم كثير من المحرمات شرعها الله لمن قبلنا وشرعها لنا. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بهذا على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر. نعم، هذه الآية وهي قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على أن هذه الآية في صلاة المتنفل على الراحلة، فأينما تولى فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، هذا على قول المفسرين. وقيل أن هذا في حق أيضا من عجز عن استقبال القبلة، وقيل أن هذا في حق من لم يعلم القبلة، وأما من علمها فيجب عليه أن يتجه تجاه القبلة. وقيل أن فثم وجه الله أي فثم وجه الله الذي هو صفته، وأن المصلي إذا استقبل القبلة استقبله الله بوجهه، وذكر هذا الإمام بن القيم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: فثم وجه الله أي الجهة القبلة، وهذا دليل على اتساع ملك الله عز وجل، وأن العبرة ليس بأن نتجه إلى جهة وإنما باتباع ما شرع الله لنا أن نستقبله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت، البيوت هنا هي المساجد وهي بيوت الله. أذن الله أي شرع الله عز وجل، والإذن إذن كوني وإذن شرعي، والإذن هنا الإذن الشرعي أي أمر الله برفعها. وفي قوله أن ترفع أي أن تعمر، وعمارتها ورفعها على معنيين كما ذكر المصنف: الرفع الحسي وهو ببنائها وبتشييدها وبتعميرها ورغب المسلمين في ذلك، وكذلك عمارتها بالصلاة فيها وبذكر الله فيها. وقيل الرفع هو أن تنزه، وأن تنزه عن النجاسات وعن القاذورات، فلا يجوز أن تقضى الحاجة في مسجد، ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا لما لا يليق كالذبح وغيره. ولهذا نهينا عن الصلاة في المزرة وفي الحمام، فدل على أن المساجد تنزه عما نهينا عن الصلاة فيه. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمفهوم المخالفة، إذا نهينا عن الصلاة في الحمام وفي المزرة وفي معاطن الإبل، فدل على أنه لا يصلح أن تكون المساجد أماكن لقضاء الحاجة، ولا إلى الذبح، ولا إلى تبريك الإبل ووجودها في المساجد، وأن تكون محلا لبروك الإبل أن يدخل الرجل ببعيره إلى المسجد، وإنما تنزه عن هذا. وأعظم ما يكون من عمارتها هو عمارتها بذكر الله وبإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن ونشر العلم، إنما بنيت المساجد لهذا. ولهذا لما أنشد الرجل ضالته أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقال: لا ردها الله عليك عقوبة وزجر أن تجعل هذه المساجد أماكن للنداءات ولطلب الدنيا أو للبيع أو الشراء، وكذلك من باع في المسجد فإن بيعه باطل وفاسد. كل هذا مما يدل على تنزيه هذه المساجد من هذه الأمور، وأن تكون هذه المساجد مهيئة لذكر الله. ومن المخالفات التي تحصل من بعض المسلمين اليوم أن بعض المساجد، خاصة هذه المساجد العظيمة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت تتخذ عند بعض الناس أماكن للنزهات، فيأتي أناس يتحلقون بعد صلوات الجمعة وبعد الصلوات، ويجلسون ويتبادلون الأحاديث ويضحكون ويتكلمون. هذا مما يتنافى مع آداب المسجد. إذا أراد هؤلاء الكلام ليس هذا المسجد مكان للنزهة. إذا صلوا عليهم أن يخرجوا من هذا المسجد ويذهبوا إلى مكان آخر للجلوس فيه، إما أن يصلوا وإما أن يذكروا وإما أن يقرأوا. ما جعل هذا المسجد لتبادل أحاديث الدنيا، يتواعد الناس في هذا المسجد ويجلسون الساعات الطوال للأحاديث الدنيوية ورفع الصوت. كذلك رفع الصوت في المسجد كما يلاحظ خاصة من بعض الوافدين، يعني إذا رأى قريبا له أو صديقا لو كان من أبعد مكان رفع صوته وناداه بأعلى صوته، هؤلاء لم يعرفوا أداب المسجد. فيجب على من سمع منهم هذه الأصوات أن ينبههم وأن يحذرهم من هذا الأمر. وكنا إلى وقت قريب، يعني أهل المدينة والذين عرفوا أداب المسجد، إذا أراد الرجل من أخيه شيئا قام من مكانه وهمس في أذنه لا يسمع كلامه من بجواره يخبره بحاجته. أما الآن تجرأ الناس متكئ على سارية ويرفع صوته وينادي ويتكلم، ورأينا بعضهم ينادي على الشاي والقهوة. وفي رمضان سمعت رجلا بأعلى صوته ينادي على السحور: من يريد السحور من طعام كذا فليأتينا في مكان كذا. هذا يخالف. فالمقصود أنه ينبغي أن تنزه يعني هذه المساجد وهي بيوت الله عن هذه الأمور. كذلك منتشر بين الناس من التصوير في هذه المساجد وكثرة انتشار هذه الظاهرة فإن هذا يتنافى مع آداب المسجد. وكذلك دخول بعض الناس إلى هذا المسجد بألبسة لا تليق بما أمر الله عز وجل به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يأتون بملابس لا تليق بهيئة المصلي الذي خاطبه الله عز وجل بأن يتخذ زينته، وبعضهم لربما لا يستر عورته فتبطل صلاته بهذه الملابس التي لا تستر العورة. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأحكام، وأن يعرفوا أحكام آداب المساجد وأحكام دخول المسجد وما يشرع في هذه المساجد وما لا يشرع. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، وقوله عز وجل فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. نعم، هنا أشار المصنف إلى أن بعض أهل العلم استدل بمثل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر على أن الصلاة هي صلاة العيد، والنحر هو النحر يوم الأضحى، وأيضا استدل بذلك على صدقة الفطر في عيد الفطر. وثم ذكر أنه لا شك أنها تدخل في عموم هذا، لو لم يرد بهذه الآيات صلاة العيد فإنها داخلة في عموم قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله سبحانه ثم ماته فأقبره، وقوله سبحانه فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة. نعم، ختم المصنف رحمه الله ما يدل من هذه الآيات على مشروعية دفن تكفين الميت، ما يدل على غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، أخذ من هذه الآيات ومن عموم هذه الآيات، وما يدل عليه مفهوم المخالفة في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على القيام على قبور المنافقين والصلاة عليهم، ومفهوم المخالفة أنه مأمور بالصلاة على المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد للمسلمين أن يصلوا أو أن يصلي بعضهم على من مات منهم، قال فإذا تركوا الصلاة جميعا على ميت من المسلمين أثموا جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على بعض المسلمين الذين ظهر عليهم بعض التقصير قال صلوا على صاحبكم، فدل على أن التقصير في الدين بفعل شيء من المعاصي أو التفريط في بعض الحقوق كالذي مات وعليه دين أن هذا إن شرع للإمام أو لذوي الفضل ترك الصلاة عليه فإن هذا لا يعني مشروعية ترك الصلاة عليه لعموم الأمة، بل لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل للمأموم أن يراجع حفظه مع الإمام إذا قرأ؟ كيف يراجع حفظه؟ هو ينصت لقراءة الإمام، لا يشتغل بمراجعة حفظه ويستذكر ما نسي، وإنما يتدبر ما يسمعه من قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة ويل في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب؟ ويل تطلق بحسب السياق، فقد تطلق ويراد بها العذاب من الله، وقد تطلق ويراد بها أنه ما ينتظر الناس من شدة أو من نصب أو من شيء يعني يهمهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد هدم من ردم يأجوج ومأجوج بمقدار كذا. فهذا الويل لا يقصد به العذاب من الله، وإنما أنه سيصيبهم تصيبهم بعض الفتن وبعض الأمور التي تكون في ذلك الزمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أغمض عينيه في الصلاة لأجل الخشوع؟ هذا مكروه، إغماض العينين في الصلاة مكروه، بل المشروع هو أن ينظر في موطن سجوده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدل حديث إن المصلي ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا كذا وكذا، وحديث أنه ليس له إلا ما عقل منها، يدل على وجوب الخشوع؟ هذا يدل على العقل، والعقل غير الخشوع، فرق بين الأمرين. فالعقل لا بد منه، العقل وهو أن يدري ما قرأ ويدري ما قال، والخشوع أمر زائد وهو أن يعقل ويخشع، فليس الخشوع هو العقل. العقل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صلاته إلا ما خشع فيها. ينبغي احترام الألفاظ الشرعية، المصطلحات الشرعية، وعدم التوسع في تنزيل الأحكام على ما لم يدل عليه نص الشارع. فالكلام هنا في العقل، والعقل هو أن يعقل ويتدبر ويدري ما قال وما قرأ أو ما قرأ الإمام، وأما الخشوع فهو أمر زائد على هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في غير المسجد، أي يصلي في القاعة في الجامعة مع وجود المسجد؟ لا تجوز الصلاة في الأماكن ولو اجتمع الناس فيها وهجر المساجد، إلا إذا كانت الجامعة أو المكان بعيد عن المساجد فوصلى الطلاب في الجامعة أو في المدرسة لبعد المسجد لا بأس، وأما إذا كان المسجد قريب ويسمعون النداء فيجب عليهم الذهاب إلى المسجد وأن يصلوا جميعا في المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه المقولة؟ قال قائل: فإنما تولوا فثم وجه شيخي. هذا تحريف لكلام الله، بل إنه كفر والعياذ بالله، تحريف لكلام الله. الله عز وجل يقول: فثم وجه الله، وهو يقول: فثم وجه شيخي، أنزل شيخه منزلة خالقه والعياذ بالله. فهذا كفر، تحريف للقرآن وتشبيه للمخلوق بالخالق. أحسن الله إليكم. وعندما أقول أن هذا كفر لا يعني أن ننزل الحكم على هذا المعين، هذا المعين لا ندري هل هو مجنون عاقل أو غير عاقل، لكن نحن نتكلم عن الوصف. أما هؤلاء المعين إذا تكلم بشيء فالحكم عليه للقاضي يسمع منه.